إذا نزل السقط قبل أن تؤثر في الوضوء، فالدم الذي يصهر الماء هل يكون على عادتها من الحي وإذا زاد تعتبر مستحاضة؟ ما هو قلنا إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس. قبل أن تبين، أنت قلت قبل أن تنفخ فيه الروح. هذا يقول العلماء أنه دم فساد لا تعتد به، تصلي وتصوم ولا تعتد به.